أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أيها الناس، إن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري عن حكم الله فيه، أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري أن الله حرمه، أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه، أو يقول عن الشيء إنه ليس بواجب وهو لا يدري عن حكم الله فيه، إن هذا لجناية كبيرة في حق الله وسوء أدب مع الله عز وجل. كيف يعلم أن الأمر لله والحكم إليه ثم يقدم بين يديه فيقول في دينه وشريعته ما لا يعلم، ما لا يعلم أنه من دينه وشريعته؟ ولقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم بالشرك به فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الرب عز وجل أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، سواء كان ذلك في أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه. وإنه مع كونه سوء أدب مع الله وجناية على شريعة الله، هو أيضا جناية على عباد الله، لأنه إذا أوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله فإن ذلك يقتضي أن يأثموا بتركه، وإذا حرم ما لم يحرمه الله فإن ذلك يقتضي أن يأثموا بفعله فيلحق بالأمة حرجا بدون علم. أيها الناس، إنه من الأسف أن بعض العامة يفتي نفسه أو يفتي غيره بما لا يعلم أنه من شريعة الله، يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا مكروه، وهو لا يدري عن ذلك في حكم الله عز وجل. أفلا يعلم هذا أن الله تعالى سائله يوم القيامة؟ أفلا يعلم هذا أن الله سائله يوم القيامة عما قال؟ أفلا يعلم أنه إذا أضل شخصا فقد باء بإثمه وإثم من تبعه إلى يوم القيامة؟ أفلا يقرأ قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ وإن بعض العامة إذا رأى شخصا يريد أن يفعل شيئا من معاملة أو عبادة ويريد أن يستفتي عالما يخبره بحكم الله في ذلك، يقول له هذا العامي: لا تستفتي هذا، لا تستفتي، هذا واضح، هذا حرام، مع أنه في الشرع حلال، فيحرمه مما أحل الله له، أو يقول: هذا واجب، مع أنه في الشرع ليس بواجب، فيلزمه بما لم يلزمه الله به، أو يقول: هذا حلال، مع أنه في الشرع حرام، فيوقعه فيما حرم الله عليه، أو يقول: هذا غير واجب، مع أنه في الشرع واجب، فيحرمه من فعل ما أوجب الله عليه. وهذا والله جناية على شريعة الله، وظلم لنفسه، وخيانة لأخيه، حيث غره بغير علم. أرأيتم لو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان، فقال له المسؤول: الطريق منها هنا، وهو لا يعلم، أفلا تعدون ذلك خيانة وتغريرا؟ هذا مع أن واضع الطريق بشر، والبلد من متاع الدنيا، فكيف بمن تكلم بما لا يعلم في شريعة الله التي شرعها لعباده لتوصلهم إلى رضوانه ودار كرامته؟ وإن من الجناية العظيمة أن بعض الناس ينقلون عن أهل العلم كلاما أو فتوى يعلم من سمع ذلك أنه لا يمكن لهذا العالم أن يقول به ولا يمكن أن يفتي به، ولكن هؤلاء الذين نقلوا ما ينقلون عن أهل العلم وهموا في النقل، إما لكونهم فهموا كلام العالم على غير مراده، أو أنهم أساءوا التعبير في السؤال فأجابهم العالم بحسب ما فهم من السؤال فحصل الخطأ، أو لأن بعضهم يكون له قصد سيء فيما نقل يريد بذلك أن يشوه سمعة طلبة العلم أو ينفر منهم لأنه أفتى بفتوى لا توافق هواه أو قال قولا لم يعرفه من قبل. وهذا من أعظم الجنايات على الخلق، لأن التنفير عن أهل العلم ليس تنفيرا عن أشخاصهم، ولكنه تنفير يتضمن التنفير عما يقولون من الحق. فليحذر الإنسان من التقول على أهل العلم، وليتحرى الدقة والصحة فيما ينقله عنهم. ومن المعلوم أن من الأشياء التي تنقل عن بعض العلماء الذين نعلم أنهم لا يقولون بذلك، من المعلوم أنها لا تخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة: إما الخطأ في صيغة السؤال، وإما الخطأ في فهم الجواب، وإما سوء القصد. ولكن على من سمع عن عالم من العلماء شيئا يستنكره ويستغربه أن يسأل العالم الذي نسب إليه هذا القول حتى يتحقق أقاله هو أم لم يقله، وحينئذ تبرأ بذلك الذمة. وإن من المتعلمين الذين لم يبلغوا من العلم ما يمكنهم أن يفتوا، منهم من يقع فيما يقع فيه بعض العامة من الجرأة على شريعة الله في التحليل والتحريم والإيجاب، فيتكلم فيما يجهل ويجمل في الشريعة ويفصل، وليس معه من العلم إلا كفقير بيده دريهمات. إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي لجزمه فيما يقول ومجادلته فيما يخالف المنقول والمعقول. ولقد نقلني شخص ثقة عن طالب علم كان يجادله في إمام صلى الظهر خمسا والمأموم يعلم أنه قد زاد في صلاته، فقال هذا الطالب للعلم المجادل: إنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة ولو كان يعتقد أنها خطأ. ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فتأمل خطأ هذا المجادل، تأمل خطأ هذا المجادل في الحكم والفهم، وتأمل أن طرد قاعدته أن الإمام لو صلى الظهر 10 ركعات لوجب على المأموم أن يتابعه. ولا شك أن هذا هو الجهل المركب، بل مركب المركب، هو جهل في الحكم وجهل في الفهم وجهل بأدلة الشريعة الأخرى. أفلا يعلم هذا الجاهل المركب المجادل المعاند أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى ائتمام المأموم بإمامه بقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى أن قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. والفاء في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا كبر إلى آخره هي للتفريع، فما بعدها مفرع على ما قبلها وإفصاح للمراد به تبين المعنى المقصود بالائتمام. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام خمسا فصلوا خمسا. أفلا يعلم هذا الجاهل المجادل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ فهل صلاة الظهر خمسا عليها أمر الله ورسوله؟ وإذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهي باطلة مردودة بمقتضى هذا الحديث. وإذا كانت باطلة فهل يجوز اتباع الغير فيما هو باطل؟ إن الأمثلة على مثل هذا كثيرة، ولكن هذا من أغرب ما مر علينا في إفتاء أولئك الذين ليس عندهم من العلم ما يؤهلهم للإفتاء، ومع ذلك فهم يقولون ما لا يعلمون. نسأل الله لنا ولهم الهداية. فاتقوا الله عباد الله، وتحروا القول الصواب فيما تقولون على الله، واحذروا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن الله تعالى يقول في نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أتقى الأمة لله وأعلمهم بشريعة الله، يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. واعلموا أيها الإخوة، اعلموا أنه من العقل والدين والرزانة والخلق أن يقول الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول أنا لا أدري، فإن ذلك والله هو العقل وهو الدين وهو العلم، ولا ينقصه ذلك شيئا، بل يزيده إيمانا وثوابا عند الله، ويزيده ثقة عند الناس إذا علموا أنه إذا سئل عما لا يعلم قال لا أعلم، فإن الناس يزدادون ثقة بقوله. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما فيه الخير والصلاح. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول عليك ما لا نعلم، ونسألك اللهم أن ترزقنا معرفة أنفسنا وقصورنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك صاحب الفضل والمنن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من العذاب يوم يلاقي ربه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يحسن من العالم إذا سئل عن مسألة أن يفهمها السائل تفهيما بينا حتى لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب فهما جيدا. ويحسن أيضا أن يكون الجواب مفصلا مبينا إذا كان يحتاج إلى تفصيل وبيان، لأن أكثر ما يكون في الخطأ أن يكون الجواب مجملا يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن المفتي إنما يفتي بالإجمال لأنه يفهم التفصيل في نفسه فيظن أن سامعه يفهمه كذلك، ولكن الأمر خلافه. لذلك ينبغي للإنسان إذا شعر بأن السائل لم يفهم الجواب أن يكرره عليه وأن يقول له أفهمت، فإذا شك في قوله نعم فليقل ماذا فهمت حتى ينصرف منه وهو واع لما قال، وبذلك يكون الخطأ الذي ينقل عن بعض العلماء يكون يسيرا ويقل ويخف. واعلم أيها الأخ ولا سيما المتعلم، اعلم أنك لن تستعجل شيئا قبل أوانه إلا عوقبت بحرمانه، فانتظر قليلا حتى تكون أهلا للإفتاء وحتى تكون صدرا في المجالس وحتى تكون إماما للعامة. انتظر قليلا حتى إذا نضجت وأخذت من العلم حظا وافرا فحينئذ تكون أهلا للإفتاء. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إن بعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني، وما يدريك أن ما تقوله هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا ننكر على أحد سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه حق فهمه أن يبلغه إلى الناس، ولكن كلامنا في قوم يفتون ويفهمون النصوص على غير ما أراد الله ورسوله. ولهذا لو سمعت كلمة من عالم يقولها في مجلس أو يقولها في درس أو يقولها في محاضرة أو يقولها في موعظة وتيقنت معناها فلا حرج عليك أن تنقلها عنه، وحينئذ ينبغي أن تقول سمعت من فلان كذا وكذا حتى يتبين الأمر لمن تحدثه. وإذا كان فيما نقلته عن هذا العالم شيء يستغرب فبإمكانه أن يسأل العالم. ولكن إذا تيقنت أن ما قاله العالم هو ما فهمته فلا حرج أن تقول به دون أن تنسبه إلى العالم الذي نقلته عنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا تغنينا به عن غيرك ولا تغنينا به عنك يا رب العالمين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. فاجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، ائتلفوا في قلوبكم واجتمعوا في كلمتكم، كونوا أمة واحدة كما أراد الله تعالى ذلك منكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. أكثروا من الصلاة عليه امتثالا لأمر الله وابتغاء لثواب الله. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.